بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم طلاب العلم وطالباته في تدارس يوم الأربعاء ومع آخر مجلس من مجالس فقه المواريث والفرائض بإذن الله عز وجل، وهو المجلس الثالث بعد 100 الحمد لله. وعندنا تكملة الإرث الاحتياطي الذي يورث الذين يورثون إرثا تقديريا، أي احتمال أنه موجود احتمال غير موجود، واحتمال أنه موجود لكنه ذكر أنثى أو شيء من ذلك من الاحتمالات. ومثل هذه الدروس بابها واحد تقريبا، لسمة خنثى المشكل والحمل وكذلك المفقود، يعني أنه في احتمالين أو أكثر. وإن كان الغرقى والهدم المترجمة على قول الحنابل فقط هو الذي فيه تفصيل آخر، طريقة التفكير مختلفة. وسبحان الله مثلها ترى هذه الدروس تعلم اسم التفكير، التفكير بما يسمى بالاحتمالات، وهذا نوع من التفكير ونوع من حتى استشراف المستقبل اللي يسمونه السيناريو، انك تحط سيناريو احتمال كذا احتمال كذا احتمال كذا، طيب لو صار كذا يصير كذا، وقد يسمى السبب والتقسيم باعتبار في اصول الفقه. وهذا لا شك انه من أعلى درجات التفكير في وضع الأفكار المستقبلية أو ما يسمى طرح حلول المشكلات. فإذا دراستنا للفقه والفرائض لا شك أنه يحرك مناط العقل والتفكير وما يسمى الدرجات العقلية العالية. فعندنا أيها الإخوة الحمل، قد ذكرت لكم سابقا كتأكيد كذلك من لطف ربنا سبحانه وتعالى، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، أن الإنسان وهو في بطن أمه ربما يفتح له حساب بنكي، طيب وأول ما يطلع على الدنيا كما يقال يبتسم أو يضحك والغالب يبكي، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس من حول والناس حولك يضحكون سرورا، حرص أن تكون إذا بكوا في لحظة أو يوم موتك ضاحكا مسرورا بين لحظتين من الدنيا. فسبحان الله مجرد يطلع على هذه الدنيا ينتظرك كما يقال ملايين أو نحو ذلك، وهذا من الرزق. الإنسان قد يخاف على رزقه ويقلق، والإنسان يعني لن يموت حتى يستكمل رزقه، رزقه من يشاء غير حساب، وهذا من غير حساب. فعندنا الحمل، المؤلف رحمه الله ذكره، وسألخص الكلام العام ثم أرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله أؤكد على من لا كما يقال من لم نتعلمه أو لم نأخذه. فالحمل في اللغة الفقهية هو ولد الآدمية، الحمل في هذا الباب المتوفى عنه، توفي أبوه، توفي جده، توفي أخوه، طيب توفى عنه وهو في بطنها، ممن يرث أو يحجب في جميع التقادير وبعضه، يعني وجوده قد يكون مؤثر، إما أنه يرث أو أنه يسبب حجب. وهذا يؤكد لنا تذكرون سابقا أن من شروط الإرث تحقق قل الموت الآن تحقق حياة الوارث، إما حقيقة أو حكما. حكما هو الحمل، بما أنه قد وجد هذا في بطن أمه، وكما قال أبوه مثلا، طيب قد أدرك أباه ولو في كما يقال لحظات وهو في حمل في بطن أمه يرث، وكان هذا يؤكد لنا مفهوم ما يسمى الأهلية. وأنا أخذت من القانونيين، لكنها سيدنا الفقهاء رحمه الله الأسماء المعاصرين مثل كتابات الزرق والزحيلي ونحو ذلك ينصون عليها، وأن أهلية الإنسان للوجود والأداء هي كما يكون فيها تدرج. فلو نشوف ما يسمى ترتيبه بحسب المراحل العمرية، الحمل هل عنده أهلية أداء ولا أهلية وجوب؟ تسمى أهلية وجوب، يعني أنه يستحق يملك، وإن كانت وجوب ناقصة طبعا، أو يسمونها الفقهاء وجوب مراعاة، يعني بعض الفقهاء يستخدم هذا الأسلوب. إيش معنى وجوب مراعاة؟ إن أنه وجوب تحت الوقف، يعني احتمال أنه فعلا يولد حيا فيأخذه، واحتمال أنه يولد ميتا أو يموت في بطن أمه يجهض، هذا لا يأخذ شيئا. إذن فهو أهلية مراعاة. وذاك هذه العبارة عبر عنها كثير من الفقهاء الحنابلة، منهم ابن رجب رحمه الله في قاعدته 84 ذكر، إن ذكر هل الملك بالميراث للحمل مع أنه متفق عليه في الجملة، لكن هل يثبت له بمجرد الموت، بمجرد الموت خلاص ينتقل ويتبين ذلك بخروجه حيا، أو لا يثبت له الموت حتى ينفصل حيا، يعني متى يثبت بالضبط؟ وهذه الآثار في موضوع النماء وغيره، في الزكاة ترى لها آثار، يعني في آثار متعلقة بهذه المسألة. وحتى مسائل طريفة مثل أنه لو نصراني مات وامرأته نصرانية، ترث ما ترث؟ هذه المرأة حامل فأسلمت بعد موته، هي ما ترث طبعا، لكن إلا على قول الفقهاء من باب كانوا التشجيع على الإسلام، لأنه لو أسلمت في أثناء عدتها فإنها ترث. نعم، وأظن هذا قول مشروع الحنابلة سيأتي. فأسلمت بعد الموت ثم ولدت، هل يرث؟ الإمام أحمد سئل عن المسألة قال لا، قال إنما مات أبوه لا يعلم ما هو، وإنما يرث الولادة، يعني إنما يرث بالولادة لكنه لما مات أبوه لا يعلم ما هو، أي ليس على أصل الإسلام. فالمقصود أن أهلية الوجوب تبدأ من الحمل إن كانت وجوب ناقصة، وتستقر بالولادة إذا ولد حيا، ثم يستقر بسن التمييز أهلية الوجوب وما بعده. لكن أهلية الأداء نقول مختلفة، وتدرج ثلاث تدرجات، في عديم الأهلية هو أقرب الصغير غير مميز المجنون المعتوه، وهو من كان في مرحلة الحمل وإلى التمييز، هذا عديم الأهلية، أي لا يستطيع أن يتصرف، لا بيع ولا شراء ولا كذا هبة ولا صدقة ولا وقف نحو ذلك. في عندنا المرحلة التي سماها الله عز وجل اختبار وابتلوا يتبع، حتى هذه المرحلة هي ناقص الأهلية لكنه يعلم يدرب، ومن عمر 7 سنوات إلى البلوغ يسمى ناقص الأهلية. طيب متى يكتمل أهلية الوجوب أهلية الأداء؟ البلوغ يكون كامل الأهلية إذا خلت من وخلى من عرض الأهلية. الشروط اللي في الحمل حتى يتضح، قلنا كما قال الرجل رحمه الله هو أصله ثابت بإجماع المسلمين أو في الجملة، أهم شيء يتوفر فيه تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، ما يحتاج ينفخ في الروح كما يظن بعض الناس، لا، مجرد أنه نتبين، وغالبا المرأة شبه ستفعل ستعتد بالحمل. طيب فإذا تبين أن المرأة حامل طيب واعتدت بالحمل غالبا فهذا يرث، إن هذا الحمل يرث إذا كان طبعا كان هذا زوجه، وهذا توفي زوجه، وقد لا يتوفى زوجها، طبعا يتوفى شخص آخر أخو لهذا الميت أو جد أو شيء من ذلك. والدليل أن من شرط الإرث كما قلنا تحقق الحياة، تحقق حياة الوارث بعد المورث مورثه، وقال درجات الحياة وجودا منعقد في الرحم، لذلك قلنا أنه يشترط أصل الحياة. طيب كيف تتحقق هذه الشرط؟ يعني طبية معروفة الآن عن طريق فحص الحمل، والمرأة تعرف أنها حامل، أبسط شيء انقطاع الدورة، انقطاع ما يسمى الحيض، ثم تفحص عن طريق كرم الله البول والدم وغير ذلك من الوسائل. لكن الفقهاء نصوا إذا ولد الحمل أقل من 6 أشهر فوليد الحمل اللي قام 6 أشهر من حين موت المورث هذا يعتبر وعاش، يعتبر أنه أقل مدة حمل، وأن أن يولد الحمل لأكثر من 6 أشهر لكن بشرط أن لا تطأمه أمه، ولا تكون فراشا لمن يطأ إلى وضع الحمل. يعني أحيانا يصير مثلا لو ولد الحمل لأكثر من 6 شهور، كعادة النساء 9 شهور، بشرط لا تطأ أمه حتى يكون هذا الحمل لهذا الشخص. سيأتي في فقه الأسرة إن عجائب وغرائب، وتحصل حتى في واقعنا المعاصر، استعجال بعض النساء أن بعد إن 3 شهور 4 شهور، بعد 4 شهور تزوج بابن عمها بشيء من ذلك، فيظن أنها ليست حامل، ثم سبحان الله بعد 6 شهور أو حولها تلد، فيقول هذا ولد من؟ طبعا لو كانت مشت الأمور كما يقال، ربما يعتبر هذا ولد للزوج الثاني الجديد، مع أنه هو ربما للأول لكن ما استبرأت وما استبرأت، هي ربما تكون في قرية نائية أو بعيدة ولا شيء من علم. ولعل يذكر القصة الآن منظورة في المحاكم قبل فترة قريبة، قصة فارس المري مثلا، يعني فارس حضر مرة في عزيمة أو دعوة، فلما شوف أحمد يعني لا تأخذ من القصة هذه، لعلي أخذها في فقه الأسرة، لكن لأنها فقط أن تشار إشارة بس أنه لا بد أن يتحقق الحمل يكون منهم. من الشروط كذلك أن يولد حيا حياة مستقرة، يوجد ما يدل على الحياة. طبعا الفقهاء ذكروا من خلال الحديث الوارد المشهور عندهم، وإذا استهل ورث، إذا استهل مولود ورث. وأصل الاستهلال هو ولدتك أمك يا ابن آدم، لكن هو البكاء، لكن يقوم مقامه غير البكاء. لكن قال في الزاد في الروض عندنا استهل صارخا، قالوا حتى صارخا هذا تفسير الاستهلال، يعني الاستهلال في أصله هو الصراخ، لكن لو هذا ما شاء الله اهدي من أول ما ولد ما شاء الله، جاء ضحك مثلا ولا ابتسم ولا تحرك حركة كثيرة تنفس، ثم قدر عليه ومات مثلا، أو صار له حادث شيء من ذلك، أو طبيا يعني صار في خطأ طبي فمات، المقصود أنه يرث. وقال الحمل معروف لـ6 أشهر، أخذوه من الآيات، وهذه كذلك ستأتينا إن شاء الله في موقع فقه الأسرة. لذلك رفع إلى عمر امرأة ولدت 6 أشهر، فسألها النبي، فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي رضي الله عنه كذلك ابن عباس جمع بين آيتين، وحمله وفصاله 3 شهرا، والآية الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال 30 وحولين 24، طب 30 ناقص 24 6، إذن أقل 5 6 أشهر، ولذلك عملوا بها. واتفق الأطباء المعاصرون، وهذا يشهد له الواقع، أنه إذا خرج 6 أشهر من بطن أمه ممكن أن يعيش حياة طبيعية. وصح أن الآن وجد حاضنات وجد تنفس، لكن وجدت حالات تتحدث عنها بعض كبار السن أجاز، أنه حتى قبل المستشفيات أنه يولد 6 أشهر أو بنحوها، وما تحرص عليه أمه تقيه من الحشرات، تقيه من كذا، وتحط له قطن في دولاب أو شيء من ذلك، وتتعهده بسقي الحليب أو الماء ويعيش سبحان الله. ابن مكرمان خليفة المسلمين كان عمره 6 شهور لما ولدته أمه 6 أشهر. أما أكثر مدة الحمل فما رأيكم؟ خلاف الحنابلة ماذا يقولون؟ يعني خلينا ناخذ الحنابله الامام احمد قال نساء بني عجلان وابن عجلان في بغداد وفي العراق تحمل نساء 4 سنوات، وكانه استقراء، واحتاط الامام احمد دائما احتاط في هذا المسائل، فاحتاط بما وجد حسب الاستقراء الواقع انه هذا وجد، لذلك عمل انه اكثر حمل. وكان طبيا واكثر الاقوال المعاصره انه لا مرجع، لا حد له أن يرجع إليه، لكن لو أخذنا الواقع الآن فنجد أن الأطباء ومشى عليه المجامع الفقهية وأصول من قول عائشة رضي الله عنها هو أنه سنة لا يزيد عن سنة، يعني هو 9 إلى 10 أشهر هذا هو المعتاد، لكن لو افترضنا من باب الاحتياط حطينا 2 شهر زيادة سنة كاملة. وقالوا أن ما يحدث من قول ابن عجلان ولذلك أنه أن هذا حمل كاذب، يعني كأنها ينتفخ بطنها وتتوقف عادتها الشهرية، تعتقد أنها حامل ثم يحدث الحمل الحقيقي. وتأكيد الطب الحديث بالحمل لا شك أن هذا يؤكد. طيب، أكثر مدة حمل سنة من تاريخ الفرقة بين الزوجين، وبهذا قال المجمع الفقهي تحسبا للخطأ. يصير هذا أحيانا، ما ندري متى بالضبط حملت المرأة، يعني قد يختلف الأطباء في الأسابيع الأولية يعني من اتضاحها. هذا من قرار المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع أكثر الحمل. طيب نأتي الآن إلى موضوعنا اللي هو قسم التركة قبل وضع الحمل. إذا مات الإنسان وخلف أرضه فيهم حمل، فنقول وش رأيكم؟ يعني توفي رجل عن زوجة حامل وأم، قلنا وش رأيك يا زوجة؟ وش رأيك الأم؟ وش رأيكم تأخرون التقسيم إلى أن يتبين حال هذا الجنين؟ فإن وافقوا الحمد لله، وهذا فيه أكثر من مصلحة، منها خذ من خلاف احتياط بنصيب الحمل، لأن القسم حق لهم وقد رضوا، قد رضوا بتأجيله. إذا لم يرضى كان يقولوا لا، نحن محتاجون، وهذا حق لنا خير لنا، وهذا الحمد لله نعزل له نوقف له. فنقول يمكن ذلك مع وقف شيء ينتظر للمشكوك فيه إلى حين وضع الحمل، يعني كان نجعل شيء منتظر تحت مراعاة إلى حين وضع الحمل، وهذا يحتاط للأمرين، يحتاط الحمل ويحتاط من معه كما سيأتي في المثال. طبعا هل نقدر الحمل مجموعة تقديرات؟ يعني ذهب إليه بعض الشافعية وبعض الفقهاء أن يقدر إلى 6 ما يسمى جداول، ومسائل يمكن لما درست في الجامعة يعني عشتم هذا. لكن اللي يظهر الله أعلم، وهذا رأي الحنابلة وهو رأي حتى صاحب الروض، أن يقسم بمسألة الذكر والأنثيين، نكتفي بالذكر والأنثيين. قال هذا هو الأضر غالبا، يعني الضرر على مع الحمل متى يحصل؟ إذا في ذكرين أو أنثيين، والباقي تحصل حاصل. مثال، وطبعا في طريقتين، في طريقة يسمونها الشباك الفرضي، وفي طريقة المسألة المبسطة أو الميسرة كما سميناها. فقلنا أيها الإخوة، مات عن زوجة حامل وعم، طب ما ندري هذا الحمل، وتخيل أنت تقول الآن الحمد لله بالتقدم الطبي ندري أن هذا الحمل هل هو توأم، هل هو تقدم مع تقدم كذلك الأجهزة الطبية والسيمينار وغير ذلك من أجهزة الفحص، ندري أنه حتى هل الذكر وأنثى، لكن يحصل الخطأ. أنا عندي أحد أولادي قيل بعد 5 أشهر من الحمل أنه أنثى، وتلقى حماس الأمهات فتروح تشتري ملابس أنها أنثى، وبعد شهر يعني مع الفحص مع الدور مع اللقاء مع الزيارة الدورية هذه تبين لا أنه ذكر. فما أحيانا ما يكتشف اكتشاف دقيق جدا بسبب مثلا يعني أشياء تتعلق مثلا بالأعضاء التناسلية، عدم ظهورها، عدم ضمورها، أحيانا طريقة التصوير، منطقة التصوير، أحيانا يلتئم هذا الطفل أو الجنين في بطن أمه. وافترض هذا في الأشهر الأولى، وربما مع عدم التقدم الطبي، احنا نفترض أوضاع ليس بالتقدم الطبي، فمات عن زوجة حامل وعم. ولكن لو أقول لكم سأتي بعد قليل، لو افترضنا في تقدم طبي وفي كذا في حلول أخرى، لكن يبقى في احتمال أن ذكر أنثى، لكن إذا جزم ما يسمى الجهاز أنه على الأقل ما في توأم، خلاص نلجأ إلى ذكر أنثى. طيب إذا لا قلنا الغالب أنه في حمل، هنا نلجأ كما قال فقهاء الحنابلة إلى نجعل جدول ذكرين وأنثيين. طيب لو نجعل جدول ذكرين وأنثيين، زوجة نقول حمل وعم، طيب الآن احتمال الحمل هذا ذكرين أو أنثيين، الزوجة على كل حال كم ترث؟ مدى في فوارث الثمن؟ أحسنت، إذن المسألتين الثمن. الحمل لو كان ذكرين الباقي العم، ليس له شيء. طيب لو كان هنا ثمن، لو كان هذا الحمل بنتين ميت، أحسنت، فيكون ثلثين، هل الأم يرث شيء؟ الباقي. طيب ما الأحظ للأم؟ الأحظ للأم بنتين، لكن هل نلحظ لحظ له؟ لا، نلحظ الأضر له، نلحظ الأضر للعم، لذلك نقول العم ليس له شيء. وهنا الزوجة حالها واحد، هو أن يكون لها الثمن، وهنا الحمل كم نوقف؟ يعني الآن اعتمدنا هذا الشيء، لأن الباقي لهم، فلو قلنا 24,000 ريال وهنا 8,000، كم؟ 3,000، وكم الباقي؟ 21,000. 21,000، إذن 21,000. فإن ظهر الجنين فظهر أنه ذكر، ذكرين له. طيب ظهر أنه ذكر واحد له 21، مختلف. طيب ظهر أنه اثنين، نقول لكما الثلثان، ومحسوبة هنا الثلثان 16. طيب والخمسة تذهب العم، صحيح؟ طيب لو افترضنا ذكر وأنثى، توأم صار ذكر وأنثى، للذكر الباقي لهم، للذكر مساعدين، فهذا 7 وهذا 14، صح؟ أي 7 وهذا 14، تمام؟ طيب لو مات، ولد ميتا، خلاص مباشر يذهب العم. إذا فلو بنحط، أحسنت، بتغير نصيب الزوجة، تغير نصيب الزوجة نزيدها، أحسنت، فهذا تنبيه جيد. لكن نحن فعلنا الأضر بمن معه وأوقفنا الحمل لنصيبه، فالآن أوقفنا الحمل كما رأيتم هذا الشيء. فإذا ولدت جينا وقلنا بيشوف الآن وش اللي صار، قال ذكرين، قلنا خلاص لهم كل الباقي، قالت لا أنثيين، نقول لا، أجل نعطيهم 16,000 والخمسة نعطيها لهم. مات عن أمه حاملا من أبيه وأخ لأمه، وش يقرب لهذا؟ مات عن أمه حاملا من أبيه وأخ لأمه، أخوه، أخوه أو أخته، صحيح. مات عن أمه، مات شخص وقد وترك أمه الحامل، واحد في الجامعة مات وترك أمه الحامل، أبوه متوفى وترك أمه حامل من أبيه، تمام؟ قد يكون مطلق شيء، المقصود أن أمها حامل من أبيه وأخ لأم، يعني قد يسأل بعض وين الأب وكذا. فالمقصود الآن يعني كيف نقسم المسألة دي؟ نقول رتب المسألة، فالأم هنا وهذا الحمل اللي احتمال أخ شقيق، احتمال أخوين شقيق، واحتمال أختين شقيقين، وعندنا أخ لأم. طيب فإذا قلنا الأم، دائما الأم لها السدس، لجميع الأخ، أحسنت، والحمل إذا كان أخوين لهم الباقي، والأخ لأم وارث طبعا السدس، إذا أخ لأم لم يختلف نصيب، وكذلك الأم. لكن لاحظ هنا بما أن أختين ورثنا الثلثين هنا. طيب حتى نخرج الجامعة، لأن الفرضيون يحبون مثل الجوامع، كذلك جمع المسائل، فنقول أصل المسألة 6 و6 بينهما توافق تماثل، فنأخذ الأصل 6، فنقول كم هنا الأم، كم نصيبها؟ طبعا هو في شيء هنا، الأصل الجامعة نقسمه على أصل كل مسألة، نقول 6 تقسيم 6 1 حتى نضرب عليه السهام، هنا 6 تقسيم 1 ونشوف الأضر اللي هون. فالأم ما يختلف صح؟ واضر واحد واحد. الحمل مات، الحمل هذا بيشوف موقوف له. طب الأخ اليوم واحد في واحد ما يختلف واحد. سيبقى كم الموقوف؟ 4. طب لو كان المبلغ 12000 ريال، 12 تقسيم 6، 2000 للأم و2000 لأخ اليوم، كم سيبقى موقوفا؟ 8. نعم. أحوال الأثيم في المسائل، الحمل دائما نوقف له الأحض. نعم. والحلابة كما قلنا نصيب ذكرين واثنين. المشاركه قالوا يعامل كبقية الورثة، مشارك لهم كمثل أخ لأخ نفس درجته. باقي الورثة إما لا يختلف نصيبه في جميع التقادير يعطى نصيبه كامل مثل ما قلنا قبل قليل اللي ما اختلف نصيبه. طيب إذا سقط في بعض التقادير مثل العم ما نعطيه شيء. طيب إذا نقص في بعض التقادير نعطيه أحسنت الأضر والأقل. فإذا رضي قلنا الورثة بالتأخير نؤخر أو لا. إذا طلبوا التقسيم فنقول تنفذ الرغبة لكن نحتاط الحمل أن نوقف الأحظ له والأضرار يبقى الورثة. هذه القاعدة وذكر المؤلف رحمه الله هنا. والطريقة كما فعلنا في كثير من المسائل ومنها خنثى المشكل وغير ذلك، أن نعمل للحمل مسألتان الاختصار، وإذا بتجتهد تحط 6 مسائل كيف كيف، وينظر بين المثبتات بالنسبة 4 المثبتات من سنة. ثم على التماثل تكتب بأحدها، التداخل تكتب بالأكبر، توافق نضرب وفق أحد في كامل الآخر، تبينت يضرب في كامل الآخر. ثم حصل نظر الجامعة، الجامعة نقسمها على أصل كل مسألة، ثم يكون جزء المسألة يضرب عليه السهام كما معنا قبل قليل. خلينا نشوف الآن زوجة وحامل وأب. توفي شخص عن زوجة حامل وأبيه، والتركة 24000 ريال. الزوجة هل نعتبر ذكرين كم؟ الثم مباشرة، الحمل الباقي، الأب السدس. نعم. المسألة من 24 وهنا 3 وهنا 4، وكم سيبقى؟ 17. طيب لو قلنا أنثيين هنا لا يختلف ثمن، وهنا أحسن ثلثين، وهنا سدس زائد الباقي ما في باقي. طيب أصل المسألة 24، الثمن 3، وهنا 16، كم سيبقى؟ 4 زائد 1 5، بس كذلك 5. طيب الآن نريد أن نستخرج الجامعة 24 و24، الجامعة إذن 24، 24 تقسيم 24 واحد واحد. طيب الزوجة نصيبها واحد ما اختلف واحد. طيب والأب كم نعطيه، 4 ولا 5؟ نعطيه الأضر، نعطيه 4. أحسنت. طيب كم نوقف للحمل؟ طيب هنا 3، هنا 3، نعم نوقف 17 صح؟ إذا نوقف 17، وبالمبالغ هنا 3000 هنا 4000 هنا 17000. والموعد إن شاء الله ليلة ولادة، نقول مبارك لك الولادة أيتها الزوجة، والله يغفر زوجك ويرحمه. تعالوا، فإن كان نقول كلهم ذكرين نعطيهم كله، إن كان ذكر نعطيه كله، إن كان أنثى واحدة أو أنثيين لا سيختلف التقسيم كما ترون. طيب أم وحمل وأخ شقيق، شوف لاحظ مات عن أمي حاملا من زوج غير أبي، عشان نفهم إيش قرابة هذا الحمل. أحسنت. هذا أخ لأم، هذا أخ شقيق. الأم هنا كم ترث يا عبد الله؟ الأم لاحظ في جمع الأخوة السدس صحيح. الحمل إذا كان هو أخ لأم، الآن خلينا نسميه أخ لأم، إما أخوين لأم أو أختين لأم. بالمناسبة يلا فائدة لطيفة، الأخوين لأم وأختين لأم أحسنت لا فرق، وذاك ما يحتاج نجتهد في مثل ذلك، والأخ الشقي دائما سيأخذ الباقي. إذا تلحظ المسألة دي أصلا لا فرق، أليس كذلك؟ ودونك مسائل أخرى كلها متعلق بالحمل، وهذا التقدير الست. شوف لاحظ، ميت، ذكر، أنثى، ذكر، أنثى، أنثيين. ثم في طريقة أنه في حالة الإرث، طيب فيما لو صارت كم نعزل لكل واحد؟ وهذه أحد الطرق، يعني أنك تجهز الجدول ما بعد الولادة إن شاء الله. وهذا ذكره المؤلف رحمه الله، أنا حاولت أتبع كلام المؤلف رحمه الله، ما في جديد، تقريبا نفس الخطوات السابقة ذكرتها لكم، لكن بطريقة سردية، وذكر بعض الأمثلة إن كان فيها، بس ذكر من لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملا، جدة فرض السدس مع الولد وعدمه، ما تختلف. من ينقصه الحمل شيئا مثل الزوج والأم، لا يعطي اليقين، ما يعطي الأم مثلا الثلث، لا يعطيها السدس، ما يعطي الزوجة الربع، يعطيها الثمن، باب اليقين. ذكر مؤلف استهلال الصارخا وانظهر بعضه، ويعني جهل عين بقرعة كقاعدة القرآن الحنابل. الخنزة طبعا درسناها سابقا. هنا قال المؤلف التورث في حال الفقد، وهذا النوع الثالث من انواع الارث التقديري، هو من غاب عن ذويه وانقطع خبر عنهم فجهلوا او فجهلوا موته وحياته، وتحصل قديما وحتى الى الان وان كانت قلت. يعني خل كذا نذكر من باب التنشيط وتفيدنا كذا فهم المسائل. كنت اقرا ل استاذ المفكر كاتب علي الطنطاوي رحمه الله، فذكر قصه لفروخ أبو ربيعة الرأي، ربيعة اللي درس عليه من؟ الإمام مالك رحمه الله، هذا اسمه فروخ. وذكر في 6 صفحات وطريقة الطبطاب رحمه الله في ما يسمى الجانب الأدبي والتشويقي في الحديث عن هذه القصة، ولا ذكرت في كتب السير والتاريخ مختصرة. فهذا قصة طريفة وعجيبة، يعني أنه تزوج فروخ هذا امرأة اسمها جميلة، تمام؟ يلا هذه القصة تفيدنا في فهم المسألة هذه. تتزوج تقريبا في عام 110 كذا، يعني في آخر بني أمية في المدينة. تزوج عمره 20 22 على عادة الشباب في ذاك الوقت. جاء ما يسمى بعد زواجه بأشهر قليلة، جاء داعي الجهاد. فذهب فروخ إلى داعي الجهاد ومشى إلى خراسان بلاد ما وراء النهر، ثم سار في أرض الله عز وجل. جميلة لما فقدت زوجها وانتظرت فترة، سبحان الله تحس بحركة في بطنها، فإذا بها حامل. تنتظر تنتظر، وإن شاء الله أجل إذا جاء وقت الولادة إن شاء الله زوجي يقبل علي ويأتي. جاء وقت الولادة ولا حس ولا خبر كما يقال. تعاني الحملة والوضع والولادة ولا تشعر كذلك بعون زوج ولا أب لهذا الطفل. ترضعه وتخطبه 2 3 سنوات، ما في أي خبر عنه. يوم طالت المدة وما صار عمره 6 سنوات، حسيت أنه مسألة أكيد أنها يعني، وقالوا اليأس أخذ أحد الراحتين أو إحدى الراحتين. فذهبت تسأل ما يسمى الوفود القادمة من تلك البلاد، هل رأيتم هل كذا؟ قالوا صفيه لنا. وصفته، رأينا واحد قتل في تلك المعارك، ليوصفك. فخلاص ماذا فعلت الآن؟ هذا يائست خلاص، فذهبت واعتبرته قد فقد الآن وتمدت لوفاته. وكان قد ترك نحو 30,000 درهم، فجاءت ماذا فعلت بها؟ قسمتها. كيف قسمها؟ زوجة وابن سمته فروخ، سمته ربيعة، سمته ربيع الطفل هذا. فهي كم ورثت؟ ثمن، والباقي تقريبا ورثت 3000 شوي، وهو ورث بنحو 20,000 وكذا. فبدت تنفق عليه من هذا المال تعليما وتربية وإصلاحا وتهذيبا وفروسية، إلى أن شب، وفعلا بز أقرانه لما بلغ وصار شابا يافعا، وهي يائسة كما قلت من زوجها. زوجها سبحان الله، خلينا نقول الكاميرا كما قال، المقطع مشهد إلى زوجها فروخ. فروخ ما مات، لكنه مع مدى الجهاد والحماس وكذا استمر إلى أن وصل بنحو أبا الصين. هذا كلام، الرحلة استغرقت بنحو 20 سنة تقريبا، إلى عام يعني 32 كذا، يعني جلس 22 سنة، إلى صار عمره بالأحوال 45. ثم سبحان الله يذكر الطنطاوي كيف حالة الشوق لما جاءه الشوق للحادي للرجوع. رجع لكن استغرق كذا سنة كاملة الرجوع من تلك البلاد، مع ابن عمر جلس في أذربيجان 6 أشهر، حصره الثلج وغيره. فالمقصود أنه رجع، يوم رجع اتجه إلى المسجد على عادة الناس كذا، هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى فيه ركعتين وانتظر حتى تأتي الصلاة، ويرى شخصا يحدث الناس يذكر، واجتمع عليه الناس، وهو كما قال بعيد سأل من بجانبه: من هذا؟ قال: ما تعرف هذا؟ هذا، وبدأ يثني عليه، قال: هذا الذي يحضر مجلسه فمالك وفلان، هذا ربيعة الرأي. ما حصل للمعرفة الشرف يعني، ما ربيعة الرأي هذا. بعد لما صلى ذهب إلى جهة بيته، داري التي يعرفها لها 25 سنة تقريبا، فجاء ليدخلها، وإلا الشيخ اللي طالب المسجد طب يدخل هذه الدار. فجاء هذا ربيعة يقول للشايب هذا الشخص الكبير: يا عم، هذا بيتنا، لعلك وهمت، لعلك كذا. قال: لا، هذا بيتي، ماذا تريد بحرمي أو كذا يعني. قال الطنطاوي يقول فتدافع وارتفعت أصواتهما. طيب هذا الأب وهذا الابن الحين تدافع، ما حد يعرف الثاني. بعد يقول لما كثر كلامهم مر الإمام مالك، مر مالك فكأن أراد يصلح بينهما، وكان أصر هذا الكبير أن هذا بيتي. ربيعه كما قال لما شاف هذا رجع إلى المسجد، وفي ذلك الوقت سمعت جميلة الأم أم ربيعه الصوت، فخرجت إذا بصوت في عرفت زوجها عليه آثار السفر وعليه وآثار مشاق الجهاد بعد مرور نحو ربع قرن. فحدثته بالقصة، ويذكر حتى يعني الطنطاوي يصف حالة كذلك يعني الوصال بين هذا الزوج، وهو جلس عندها 3 شهور بس، 4 شهور ها فترة العروس، وذهب إلى الجهاد. فالمقصود أنه فحدثته عن أنه جاءه ولد سمته ربيعة، ربيعة، فكان سمعت اسم ربيعة في المسجد، قلت: إيه هذا ربيعة، هذا ولدك. فأثنى عليها خيرا وكيف، قال: إني أخذت المال. فالمقصود هذا مثال على المفقود. شوف لاحظ، هي انتظرت فترة، فلما أيست منه خلاص اعتدت وقسمت التركة. وأمثال هذه القصص قديما ومعاصرا موجودة، يعني حتى الآن مع التقدم ما يسمى التقني ووسائل المواصلة والتواصل لم يفقد، ولا في مجموعة كذلك ممن ذهبوا لأسماء ما كان فيها مثل توتر في قتال وفي كذا، إلى الآن ما يدرى عنهم، هل أحياء هل هم ميتين، هم فعلا تلقى بعض أهاليهم العزاء لكن ما يجزمون بذلك. فنقول المفقود الذي غاب كم ينتظر؟ الأصل أن المفقود يرث، عندنا مسألتين، يعني هل المفقود يرث بمورثه؟ المسألة الثانية، طيب تقسيم إرث المفقود، هي مسألتان. فاختلف الفقهاء في المدة هذه، المشهور عند علماء الحنابلة أنه لا يرجع لتقدير الحاكم بهذا، وإنما مدة معينة حكم بها الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا أن المدة هذه كما ورد عنهم إذا كان ظاهر حاله السلامة 4 سنوات، إذا كان ظاهر حاله السلامة 90 سنة من يوم ولادته. طيب فلو فقدناه في 1410 ننتظر إلى، وكان ظاهر حالة تجارة وداخل ابتعاث، لكنه راح ذيك الديار وانبهر بحضارة غربية وما ندري عنه، قطع خبره. ننظر إلى 1597. إذا كان طيب الغالب على عليه الهلاك، ننتظر عليه كم؟ 4 سنوات من فقده. فلو كان مع أحداث كورونا، ده في بعض المناطق اللي فيها كذا مثل أمراض، انتشر فيها أمراض، أو كذلك في حروب، فذهب إلى 1440 ولا ما في أي خبر عنه. ننتظر إلى 44، ثم خلاص نعتبره قد هلك. طبعا أخذوا هذا من حكم عمر الخطاب رضي الله عنه الصحابة، وأنه لم يرد في الشرع تحديث، فنرجع إلى ما حكم به الصحابة. وإن كان العمل عليه الآن في القضاء المعاصر، في العصر المعاصر، هو التقدير، ونعم يؤثر في ذلك نوع الغياب، لكن قد يصل إلى أن يكون سنة واحدة فقط، كما يحصل في بعض التطبيقات القضائية الموجودة على العصر. طيب ترى المفقود معه، إما أن لا يوجد مع المفقود وارث، ما في أحد، مثل توفي شخص عن ابن مفقود ولا يرثه إلا الابن المفقود هذا، هو خاص توقف التركة حتى يتضح عنه أو مضي مدة. إذا لا، أحيانا يوجد، مثل قصة قبل قليل، فروخ لما ذهب الزوجة الولد يبون الإرث، إما يعني مثلا توريث المفقود ومعه، إما نجد مع المفقود ورثة، إما يرغبون في تأخير قسمه كما قلنا قبل قليل، الحمد لله هذا أيسر، إما يرغبون في تأجيل قسمه يعامل يعامل مع الذين مع المفقود بالأضرار، والباقي يوقف حتى يتضح. فإن رجع المفقود يتفضل، وإن مضت المدة وحكمنا بموته نقول هذا نقسمه طيب للوارث. هذا اختلفوا، هل يرجع ورثته هو ورث المفقود أو يرجع ورثته الأول، هذا خلاف في المذهب. طيب إيش معنى الأضرار؟ في حالة موت المفقود أو حياته فقط دون التقدير الآخر لا يعطى شيئا، لأنه يرث مثلا حين موته. من ورث في الحالتين وكان نصيبه مختلفا فنعطيه الأضرار. طريقة العمل مثل ما فعلنا سابقا، تقدير احتياطي، نجعل مسألتين، نعتبر حي وتير ميت، ثم يعطى مع المفقود الأضرار في مسألتين مثل الحمل، والباقي ينتظر حتى يتضح المفقود أو مضي مدة الانتظار. نجرب الآن، فلو افترضنا مات عن زوجة وابن مفقود وعم، والترك كما ترون 8000 ريال. يلا نجرب، تفضل الشيخ خالد أو محمد. الآن زوجة وابن مفقود وعم، خلنا نقدر ماذا؟ حياة، والأصل الناس الحياة. الزوجة كم؟ لو كان حيا ثمن، والابن له الباقي والعم ساقط ما له شيء. طيب لو نقسم مسألة 8 1 7، طيب لو توقعناه ميتا، أو خلينا نحط سيناريو احتمال أنه ميت، أحسنت الربع، لأن هذا ميت، العم الباقي، المسألة من كم؟ 4 1 3. لو 8000، طيب خلينا نشوف الآن، إما أن نجعل مباشرة المسألة بدون جامعة ونقدر، نشوف كما يقال نقارن، فنقول ما الأضر أيها الإخوة للزوجة؟ نعطي 1 من 4 ولا 1 من 8؟ 1 من 8، إذن نعطيها كم؟ 1000. طيب العم ما الأضر له؟ ما نعطي شيء، كم سيبقى موقوفا؟ 7. فهذا سميه موقوف. فإن مضت المدة مثل 4 سنوات ولم يأتي، فنقول 7000 وين وديها؟ يعطيها العم على طول؟ نقول لا، سيذهب فقط 6000 للعم صح؟ و2000 للزوجة. يعني نقول الزوجة أبشر أبشر تعالي، تذكرين بنعطيك قبل 4 سنين 1000، بنعطيك الآن زيادة 1000. منين؟ قالوا خلاص تبين أن ابنك المفقود أو ابن زوجك المقصود غير موجود، توفي. طيب لو مات عن أم وأخ مفقود وعم، لاحظ الأم ما دام الآن فيه ما يؤثر طبعا، ما في جنب أخوة. يعني شخص توفي ولما جينا نقسم تركته أثر فيه أخ رايح البلاد فيها توتر فيها قتال وما أدري شو أسوي الآن، ننتظر ننتظر. قالوا لا، ودنا نقسم، وعنده خير وعنده أموال، قد يكون فعلا غني وعنده تجارات وعنده أسهم، ولا بدهم ينتظرون 4 سنوات كما قد تطير برزاقها. طيب فالأم الآن أخذت الثلث، والأخ المفقود إذا كان حيا سيأخذ الباقي والعم لا شيء. إذا كانت الأم طبعا ترث الثلث، إذا ميت لا يأخذ شيئا، العم له الباقي. طب خلينا نأخذ جامعة، ما هي الجامعة؟ 3 3، إذا 3 نقسم 3 تقسيم 3 1، 3 تقسيم 3 1، نشوف الأم كم نصيبها، 1 في 1 1، إذا 1 ما يختلف نصيبه. العم الأصلح له، الأضر له، طيب أن نعطيه صفر، ما أعطي شيء. سيبقى إذا 3 أخذت منها 1 يبقى 2، وبالمبالغ التركة كم؟ 9000 ريال، 9 تقسيم 3، طيب 3000، إذا 3000 للأم، وكم سيبقى للموقوف؟ 6000. نعم، ومثل أي مسألة تأتينا في المفقود. يبقى الإرث من المفقود الآن، قبل قليل الإرث مع المفقود، الآن الإرث من المفقود نفسه في تركته الخاصة، تقسم ورثته موجودين حين موته أو حين الحكم بموته، هذه تركته الخاصة به. طيب الموقوف لأجله من تركة مورثه، طيب حنا أوقفنا لأن في مات أحد من ذرية من في العائلة كريمة وفيها واحد مفقود، طيب هذا الموقوف لأجله ماذا نفعل به؟ الحنابلة يقولون يرث ورث مورثه ويصطلحون عليه، قال لأن المفقود ليس له حق خلاص تبين، ولا يعلم المستحق بعينه، يصطلح عليه الورثة. أما ما يخص المفقود نفسه تلقائيا يرث ورثته كما فعلنا قبل قليل، إنه لما الأم مثلا الزوجة تذكر قصتها لما أخذت 1000، قلنا تبين ترى إن ميت خلاص خذي 1000 زيادة. وهذا الترتيب لمسألة المفقود وتطبيقاتها، وهكذا يوضح طبعا كلام المؤلف رحمه الله، ذكر معناه وذكر انواعه، غالب سلامه غالبه السلامه او الهلاك، وذكر مثل الغرق وتحصل الان شوف، او مفازه مهلكه في طريقه العرب بر، طيب ربع خالي يسمونه مفازه تفاؤلا مثل ما يسمون الاعمى البصير واللذيذ السليم، وذكر كيف يقسم كوارثا. تبقى مسألة بس أشير إليها، إن رجع ما بعد قسم ما رأيكم؟ لما قسمنا التركة وطارت برزقها إلا الشخص ما شاء الله يسلم علينا وثم راجع، مثل قصة أخونا في الله فاروق. قال المؤلف أخذ ما وجد ورجع على ما أتلف شيء، من أتلف شيئا به، وهذا هو مشروع الفقهاء الحنابلة، هي مسألة محل خلاف ذكرها ابن رجب في قواعده. في قول كما رأيتم اللي استقر عليه المذهب أنه يأخذ ما وجد، وأن هؤلاء الذين استهلكوا يضمنون، مثل أحيانا تسوي الدورة الحكومية في غيرها، أحيانا يأتيك أموال خطأ فتستهلكها. طيب يقول لا ترى معليش هذا بدل خطأ ولا ما أدري إيش فتسترجعه، هذه مثلها. وفي طبعا رواية أخرى عن أحمد عن عدم الضمان، لأنه أخذها بوجه حق. ذكرنا كيف تعمل مسألتين، وإذا لم يأتي أو يأتي. التورث الموت الجماعي وموت جماعة متوارثين مع خفاء موت السابق منهم، وتحصل أحيانا حوادث أو غرق أو حريق، نسأل الله أن ينطق المسلمين جميعا، أو مثل كذا في الزلازل، أحداث في فلسطين تحصل، يعني عشنا قبل سنة قريبة جدا زلازل تركيا، فيضانات ليبيا، هذه حصل فيها راحت 60 70 ألف كله في حي واحد وأحياء متقاربة. فما الحل الفقهي في هذه فيما يتعلق بالإرث؟ فنقول حتى تفهم المسألة دي لا يخلو من 4 أحوال. خلينا نستبعد الحالتين هذه لسهولتها ووضوحها، وذكر المؤلف إذا علم موتهم في آن واحد هذا لا توارث لعدم تحقق الشرط. الثاني إذا علم متأخر موته عن غيره، مثل مات في حادث الأب والابن، وعلمنا أن الأب توفي نفس الحادث والابن نقل المستشفى وبعد 3 أيام طيب مات، فنقول المتأخر يرث المتقدم، هنا الابن يرث من أبيه. طيب تتحقق الشرط وهو حياة الوارث بعد موت مورثه. وين الإشكال إذا علم السابق ثم التبس مع أزمة الحادث والفيضانات أو كوارث نسي؟ طبعا الحلبة يورثون كل موتى بعضهم من بعض بطريقة سيذكرها المؤلف بعد قليل. وإذا جهل حال موتهم، جهلنا ما ندري والله ما ندري، هم ماتوا مع بعض، جاء الدفاع المدني قال والله أنقذنا وجاء قوات الإنقاذ لكن ما ندري، ولم يجزموا أنه ماتوا في واحد، لكنهم يعني قالوا جهلنا أو علمنا لكن لم نعرف السبب. العجيب أن الحنابلة فقط مفرداتهم يقولون بالإرث هنا، وكان الجمهور عليه العمل والقضاء الآن أنه لا توارث، وهذا أسهل وأخف لأن القول فيه دقة ويحتاج كذلك إلى توضيح، لأنه قالوا يرث كل منهم الآخر لكن من تليد ماله أي من قديم، لا يرث تمام من طريف ماله أي المال الجديد، حتى قالوا حتى كما قال في الروم حتى لا يفضي إلى الدور، أنت واحد يرث من الآخر تمام. فإيش الحل؟ قالوا خاص يرث من ماله القديم ولا يرث من ماله الجديد، ويرثه من مثل لو افترضنا الأب والابن ماتوا في حادث واحد ولكن جهلنا، فنقول نقدر أن الأب مات أولا والابن يرثه، ثم نقدر الابن مات أولا ثم يرثه، لكن يرثه من ماله القديم ليس ماله الجديد اللي ورثه من أبيه في هذه المسألة. طيب المؤلف ذكر طبعا الحالات، طبعا هو ذكر المؤلف كذلك شرط أن لا يختلفوا فيه. كيف لا يختلفوا فيه؟ يعني لا يقول واحد ترى هذا فلان يعني ولد عفوا توفي قبل، لأن ورثة اختلفوا، أو قل اتفقوا طيب بشرط عدم اختلاف ورثة الأحياء الميتين جماعة في تقدم موت بعضهم على بعض، يعني بشرط أنهم يعني يختلفون عفوا شرط انهم يتفقون على ماذا؟ على الجهاله يعني تكون الجهاله. طيب والجمهور لهم راي ولي العمل قالوا عدم تحقق شرط الارث، وان الاصل ان الارث يكون بيقين وان لا يقين، وقالوا قتل الامامه وصفين وحرر قتل كثير من لم يورث اصحاب بعضهم بعضا، وقال هذا قول ابن عباس وغيره من جماهير الصحابه كزيد الفرضي. بينما الحنابلة لماذا قلتم ذلك يا علماء الحنابلة؟ قالوا أن عمر الخطاب ورد عنه لما حصل الطاعون، أي طاعون؟ طاعون عمواس بالشام، قال كان يورث، ومعاذ بن جبل كما ذكرت في بيته بيت الرحمن معاذ بن جبل لما وقع تكون مات في السنة 17 في الطاعون 18، فمات 12 من بيته رضي الله عنه في أسبوع واحد. لكن قد تقول لا يعرف بعضهم بعضا، لكن افترضنا ما يدرون او جهلوا، هم يدرون يعني ماتوا في هذا الطاعون، لكن ما يدرون من اللي مات قبل. فكان عمر يورث بعضهم بعضا وان كان في ضعف. طيب لما قال فقهاء الحنابلة تلات، فقط انا بساخذ مصطلح يفيدنا في فهم التلات. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كما البخاري كان يحب بعض الصور وكان يقول عنها بني اسرائيل الاسراء والكهف ومريم وطه والانبياء انهن من العتاق الاول وهن من تلادي. كيف يا شباب؟ كيف وهن من تلادي؟ احسنت، يعني هي الصور التي اعرفها ونزلت علي قديمه في ايام مكه مع شده يعني كيد الاعداء عليه وحاجته للانتصار، فكان لها مذاق كما قال خاص هذه الصور تنزلها عليه تلك الحقبه الزمنيه الصعبه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لذكر موضوع الحوادث انه كان يدعو كما ثبت عنه في مسلم: اعوذك من زوال نعمتك وتحولي عافيتك وفجاءة نعمتك، مثل هذه الحوادث تحصل، هذه الحرائق وجميع سخطك. من المسائل قلنا المال التلات هو القديم ما لم يرثه كل منهما من صاحبه الذي مات معه تركه الأصلية. المال الطريف الجديد الحادث ما يرثه كل منهم من صاحبه الذي مات معه. الحنابلة قالوا حتى لا يكون ما يسمى دور أو كل واحد يرث من نفسه. وطب ماذا نفعل؟ على القول الأول المسألة سهلة، ايش تسوي؟ اسقط المسألة فيها أم ابن وأب قبل شوي ماتوا في حادث ما ندري، خلاص هذا لا يعرف من ذاك وهذا ما يعرف من شيء، مسألة سهلة. لكن المشكلة وين؟ الحنابلة قالوا لا، نجد كأنه مناسب نفس ما فعلنا في المناسخات نفعله هنا. خلينا نشوف مثال عليها. نقول مات رجل وابنه بغرق رحمه الله، وجود السابق منهما لما جاء في المدني قال وانقذنا، واذكر واحد منهم يعني يلهث ويبكي وما ادري ايش اعطينا كذا، لكن ما وصلنا للشاطئ او المستشفى الا وقد مات جميعا. خلف الرجل ابنين غير ميت معه، وخلف الابن زوجة وابنا، وتركت الاب 9000 وتركت الابن 24000. ماذا نفعل؟ نقسم الآن. طبعا على قول الجمهور قول الراجح ماذا نفعل؟ مسألة سهلة، خلاص الرجل ترك ابنين تمام، وكم ترك؟ 9000 ريال، 4500، 4500 انتهى. طيب والابن ترك 24000، زوجة وابن، الزوجة لها 3000 والابن له 21، انتهى. بس أقول الجمهور انتهينا، مسألة سهلة جدا تمام، ولا كأن أصلا فيه إرث احتياطي ولا تقديري. لكن وين الإشكال؟ هو على قول علماء الحنابلة شغلنا هداهم الله، لكنهم معلش تحملهم شوي. طيب ونودع فراغ بهم. طيب على طريقة الحنابلة قول مرجوح أن نقدر أول شيء موت الأب أولا تمام، تركته كم؟ 9000 ريال. نصيب الابن مثلا الأولى 3000، كيف؟ نقول هم ثلاثة أبنائهم، هم ثلاثة أبناء وكل واحد 9000، 3000 3000 3000، نقدر الآن وفاة الابن أولا، تركت الابن كم؟ 24. لكن طيب 3000 وين؟ ماذا نفعل بها؟ هو متوفي أصلا الابن، سمو مناسخة نوديها، هذا ما يسمى الطريف، نوديها للزوج والابن. طيب ايش من دخل الابو معهم؟ لا، ما يرث من طريف مال، يعني بعدين في النهايه يعني يرث من ورا. طيب صبوا حقنها، لا، فنقول هذه 3000 اللي اخذناها من الابن بتقدير موت الاب اولا، خاص تلقائيا من ما ورثه الابن من نصيب من ابيه مباشره ينتقل وين؟ الى زوجته وابنه، زوجة الابن وابن ابنه. وين أبوه؟ ممكن يقول احتمال لا لا، هذه ما ندخلها في الحسبة. كيف؟ صحيح، لكن الآن بنقدر وفاة الابن أولا. لو قدرنا وفاة الابن أولا، تركة الابن كم؟ 24 ألف. هل نكتب الابن؟ نقول نكتب الابن، نكتب الأب، نكتب الأب أقصد، نقصد زوجة وابن وأب، زوجة ثمن والابن له الباقي والأب له السدس، مثلا 24. طيب التركة 24 كما تلحظ 3017 4000، نصيب الأب 4000 شو رأيكم فيه؟ ماذا نفعل به؟ الأب متوفي، وين ودي؟ أحسنت، ودي الابنين، هم ابنين بس مو ثلاثة. فنقول خلاص 4000 2000 2000، ما نعطي الابن ذا اللي مات معه لأنه احتمال مات قبل، واحتمال مات بعد ما ندري، لكن خلاص لا يرث من نصيبه من أبيه، لأنه لا يرث إلا من كلادي ماله لا من طريفه. إلا ممكن تسوي مناسخة، ممكن تسوي مناسخة، لكن احنا نسميها الطريقة المبسطة. على هذا يا شباب لو تشوف الآن طريقة الجمهور، نصيب الابن الأول 4500، 4500 لاحظوا أخذ كم؟ يعني 3000 زائد على قول الجمهور أخذ 5000. طريقة الجمهور 4500، الحنابلة شوف أخذ كم؟ 5000، أخذ 3000 زائد 2000، كل واحد من الأبناء أخذ 5000. بينما شوف لاحظ الزوجة أخذت 3000 أعطت الجمهور، لكن أعطت الحنابلة لا، هي وردت زيادة بعد 3375. من جت 375؟ من هنا. طيب أخذتها من الإبن، لاحظ استفادت من الإبن. شوف لاحظ ابن الإبن، شوف هو أعطت الجمهور مستفيد أخذ 21000، لكن طريقة الحنابلة ورث أقل. شوف والمجموع واحد، إذا تتأكد من طريقة الجمهور وطريقة الحنابلة احسب كم المبلغ، شوف واحد كله 9000 زائد 24 المجموع 3000. طيب بعضكم قد يستحب ما يسمى الشباك الفرضي، خلينا نطبقها. لو قلنا هالك الرجل، هالك الرجل وابنه، وعين المتأخر لا بعينه، وخلف الأب زوجة هي أم للابن، وبنت هي شقيقة الأب وعم، زوجة وابن وبنت وعم. لاحظ العم ما نستفيد منه الآن، ما نحتاجه صح؟ لأنه فيه في ابن سيرة الباقي. هنا المسألة رحمك الله، هنا الباقي المسألة من 8 1 و7 فيها إشكال، في تصحيح كسرت التصحيح. كم هم كم؟ 3 3 8 24. إذا فنقول 3 3 8 24، 3 1 14 7. طيب الآن نأتي إلى هذا التلاد الأب، نأتي إلى مسألة طريف الابن. هذا مات الله يغفر له ويرحمه، نسوي مثل المناسخات، نوديه وين؟ لورثته. من ورثته؟ هذه الزوجة ايش تقرب له؟ أم زوجة أبيه، أمه. والبنت ايش تقرب له؟ أحسنتم، أخت شقيق. والعم؟ عم وعم وأبي. طيب قسموا المسألة يا شباب، الأم كم لها؟ صحيح السدس، بس ليش السدس؟ الثلث، أحسنتم الثلث، ما في سدس، ما في الآن مجموع من الأخوة. أخت الشقيقة النصف، والعم الباقي. مثلا من 6 كما تلحظ، هنا 2 وهنا 3، وكم سيبقى العم؟ 1. أحسنتم. طيب ماذا نفعل لأجل معرفة ما يسمى الجامعة؟ ننظر بين أصل المسألة طريف الابن وسهامه في مسألة أبيه. المسألة الأولى 14 6، هل ممكن نقربها؟ باب اختصار ممكن، وبينهما توافق، بينما توافق 2 6 تقسيم 2 3، و14 تقسيم 2 7. فهنا نقول هي 3 ناخذ هنا 3 ضرب 24 كم؟ 72. 72 صح؟ هذا الجامع. نبدأ الآن نقول 3 في 3 9، وهنا ماذا نحتاج هنا؟ 14 المثبت من اختصار 14 حطه فوق هنا تمام؟ والمثبت من الستة نسبة جزء المسألة نحطه هنا حتى نضرب عليه السهام، نضرب به السهام. فنقول هنا 3 في 3 9، و2 في هنا 7 في 3 21، هنا 14. كيف رقم 14؟ 2 ضرب 7 14، المجموع 23. لو بنجمع نصيب الزوجة المسألة الأولى ونصيبها من التلات من الطريف اللي خلص من الابن، طيب 23. طيب شوف البنت ترث كبنت وترث كأخت شقيقة اللي مات في الحادث، 21 زائد كم؟ 21. لاحظ كيف 21 7 زائد 3 و3 زائد 7 ضرب 7 كلها 7 ضرب 21 زائد 21 كم؟ 2. نعم 42. الأم سيأخذ شيء؟ أكيد سيأخذ كم؟ 7. نعم الأم 7 لو 7 مجموع 72. هذا تقريب كما قلت للمسألة هذه الطريف والتيلاد. نعم هي مسائل دقيقة كما تلاحظون، ليس فيها أكثر من جمع، لكن خلينا نأخذ مثل مسألة سريعة كذا عشان نشوفها عقدوش. طيب ما ترجو ابنته في حادث سيارة؟ جاء الدفاع المدني أو الإنقاذ وقالوا أنقذنا ونسمع صوت وانقطع أحد الأصوات في الطريق الإسعاف وكذا، لكن ما دينهم. الرجل خلف أبوين أبو أم، والبنت خلفت زوجا وابنا ومن يرثها في المسألة الأولى، وتركت الرجل 6000 والبنت 12000. طيب خلينا نوزع تركة الرجل 6000، من ورثته؟ أب وأم وبعد والبنت اللي معها في الحادث. نقول سدس سدس، البنت لها النصف. المسألة من 6 2 1 3، وزعنا 2000 و1000 3000. لاحظوا 3000 ماذا سنفعل بها؟ ماتت هي، أين ستذهب 3000؟ نوديها طريف لورثتها. من ورثتها كما قيل في المسألة؟ زوج وابن وبعد، وهذا الأب والأم وش يقربون لها؟ أحسنت، هذا جده وهذا جدتها، إذا فنقول جد وجدة. فالزوج له الربع والابن أكيد له الباقي والجد السدس والدس. المسألة فيها من 12 3 و5 و2 2. بدينا الآن نضع، الآن وش بنقسم؟ 3000 ترى الطريف يأخذ الزوج من نصيب زوجته اللي أخذته من أبيها 750 ريال مثلا، وهكذا يأخذ الابن والجد والجد. صحيح أحسنت، فقط هذا نوع التقسيم، بعدين نروح نتقسم تركة البنت. نقول الزوج كم له؟ الأب والابن والجدة، ثم نصيب الأب هنا نجعله طريفا طيب للأب والأم اللي هي الأجداد البنت، ورثوا من بنت ابنهم. والوالد ذكر صور الغرقى، قلنا الصور التي محل اتفاق، هناك صور التي محل خلاف، واللي راح نافل أنه يرث كل واحد من الآخر دون ما أرثه منه دفع للدور كما قال عمر وعلي. وذكر بعض الحالات. طيب نأتي إلى في ربع ساعة الآن مسألة متفرقة ختم بها صاحب الروض عندنا في المواريث، وبعضها في كتب الفرائض تذكر ابتداء، إن شاء الله إشارة سريعة، لكن هنا في الصلاة. فمن مسائل ميراث أهل الملل، ميراث المطلقات والإقرار المشارك في الميراث، ميراث القاتل وبعض الولاد. طب أهل الملل مرت معنا في موانع الإرث، وكذلك القاتل مر معنا في المانع لكنه سريع لكن يفصل فيه. مطلقات مر معنا في أسباب الإرث لما ذكرنا النكاح، ذكرنا طيب لو كانت مطلقة، قلنا سنؤخرها إذا موضعها بإذن الله. وفي كذلك مسألة الإقرار بمشاركة الميراث. وختم المؤلف بالمعاضد والولاء بما أنه له علاقة بالعبيد والعتق، وذاك سيذكر المؤلف بعده باب العتق. خلينا نذكركم أيها الأخوة بموال العرث من الموال المتفق عليها. المؤلف الآن يذكر أهل الملل، القتل، الرق، اختلاف الدين، الإسلام والكفار محل اتفاق. لكن وين محل الخلاف؟ قتل خطأ وسيأتي كلامه، قتل بحق، اختلاف دين الكفار. يعني لو اختلف دين الكفار في بينهم يهودي نصراني وأنت كقاضي تحكم إليك، اختلاف دار الكفار محل خلاف. ولكن نحن يورثون بعضهم بعضا، واختلاف دين الكفار يورثون بعضهم بعضا ولو اختلف دينهم، ما دام ولو اختلف بلدهم، يعني بلد حربي، بلد إسلامي، بلد معاهد مستأمن، أهم شيء دينهم واحد ورثونه. إيه بحق سيأتي ذكر إن شاء الله. طب مخالفة الدين هذا نص الحديث، لا يعرف كافر مسلم والمسلم كافر. لكن وين الإشكال فقط اللي إحنا بنا؟ استثنوا اثنين، الوارث بالنسب إذا كان كافرا وأسلم قبل قسمة جميع أو بعض تركة قريب المسلم، قالوا كأنه تشجيعا وترغيبا يرث. الزوجة متى؟ لما جاء خبر وفاة زوجها وهي نصرانية، سوت أسلمت فترث منه عند علماء الحنابلة ترغيبا. فالمؤلف ذكرت اختلاف الدين من موال العرث، هذا باتفاق العلماء، لكن إلا بالولاء طبعا، لأنه قد يرث عتيقه الكافر طيب وهو مسلم، هذه من مستثنيات، أو أسلم الكافر قبل قسمة الميراث كما قلنا، هذه مستثناها الفقهاء الحنابلة. ولا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء في الحديث، وخص الملا لأنه شعبة ملك وكان عصوبة. اختلاف الدرجة ليس بمانع، فيتوافق الحال والذم مستأمن ما دام تتحد أديانهم بعموم النصوص. هل توارث أهل الذمة تحكموا لنا؟ نورثهم بعضهم بعضا لا مع اختلافهم. هل مرتد لا يرث أحدا لا من المسلمين ولا الكفار؟ أين يذهب ماله؟ ماله فيون، يكون بيت مال المسلمين. المجوسي بقرابتين، هو ليش المؤلف ذكر المجوسي بقرابتين غير محجوبتين؟ احيانا المجوسي ماذا يفعل؟ عندهم جواز او حل نكاح المحارم، هم عندهم شبهه كتاب، فلا يقرر يهودي نصراني لو تزوج محارمه، لكن لو جانا مجوسي تحاكم اليه ولهم موجود حتى في هذا العصر، لهم مسمى ارثوذكس، لا مو لهم مسمى. فجاءوا الينا وقد كما نقول توفي يعني أم من هي زوجة عياذا بالله، يعني عن بنت هي زوجته، يعني مثل كذا يعني. فقال إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، فقال المؤلف فلو خلف أمه وهي أخته، يعني هو تزوج أخته إيه، فلو خلف أمه وهي أخته، إن وطئ أبوه، شوف وطئ أبوه ابنته فولدت هذا الميت، يعني أبوه طيب وطئ ابنته وش جابت؟ جابت هذا الولد اللي مات. قال ورثت الثلث بكونها أم والنصف بكونها أخت، انتحاكم إلينا والله المفروض ما نحاكم. أنا أقول فقال الحلبة قالوا نتحاكم، إيه شئنا نتحاكم إلينا؟ لا هذا لو شبهة كتاب طبعا، لو شبهة كتاب. قال وكذا حكم المسلم يطأ ذات محل، هذه أشد بعد، لو هذه صارت في التصريف غير، لو واحد يعني كما يقال وطئ زوجة وزفت له وبعد سنتين ثلاث سنوات قيل أن ترى أنا أرضعتكم تبين تزوج أختهم من الله، جاب ولد هذه فكرة مثلا. لا هذه طبعا اذا كان الرضاع بالحلق ما في ما يسمى موجب للإرث، لكن لو قدر الله عز وجل هذا الرجل تزوج امرأة وانجب ثم تركها وما علم اخوانه، ترى في تلك القرية، فجاءه خطب تبين انها اخته، من اب مثلا، فاكتشف بعدين. هذا مثلا الارث بنكاح ذات الرحم مجوسا وغيره، لكن لا ارث بنكاح ذات رحم محرم كأمه وبنته وبنت أخيه. أما عقد النكاح الباطل فلا إرث به، ولا يقر عليه الإسلام لو طلق ثلاثا أم زوجته أو أخته من الرضاع. طيب المرأة المطلقة، المطلقات وسيأتينا في فقه الأسرة أكثر نوعان، إما مطلقة رجعية أو بالغة بين الكفر. الرجعية لو توفي رجل وترك زوجته الرجعية، هل ترث ما ترث؟ أحسنت، ترث ما دام لم تنتهي عدتها، وهذا بالإجماع، لأن بحكم الزوجات، والله قال الزوجة قالوا بعولتهن أحق بردهن في ذاك إن أرادوا إصلاحا، فسماه بعلا إذن هو زوج من مطلقة. إذا انتهت عدتها باتفاق العلماء لا ترك الأجنبية. طب وين الإشكال هنا؟ إذا بائن بين الكبرى المطلقة ثلاثا، فنقول لا يفهم الحديث، إما يطلقها في مرض موته أو يطلقها في حال الصحة. فإن طلقها في حال الصحة قال بالإجماع لا ترك. يلا الآن بقي النقطة وين محل الإشكال، إذا طلقها في مرض موته، يعني هو وهي صارت في الدم، هنا جاء واحد وفي مثلا شدة التعب، هو متزوج واحدة ثانية تخدمه، ما كانت سورية أو مصرية أو مغربية كذا، فلما رأى الأبناء، طبعا هم توفى، لما رأى الأبناء أن هذه تنافسهم، طبعا ما تنافسهم في الثمن بس يعني، لكنها أرادوا أن يقطعوا، فساهموا في أن يطلقوا زوجة أبيهم، وجلست أشهر يعني كما يقال محروم أن تخدمه، ربما طلقها ثلاثة بعد، وقصد هذا المطلق حرمان من الإثم. فنقول هذا محل خلاف قوي جدا، فذهب الإمام أحمد كما رأى قال المؤلف هنا أنها ترث متى؟ إلا إذا تزوجت برجل آخر، ما دام ما تزوج برجل اخر فهي ترث. قال معامله الزوج بنقيض القسط، لو قصد حرمانها فانها لا تحرم، فكانوا يوقعون عليها الطلاق لكنه لا يحرمونها من ارث، هذا معناه. وهذا ذكر المؤلف رحمه الله واشار اليه. يعني انه اذا زوجت خلاص كما قال كانها هي راغبه، هم قالوا لو تزوجت كأنها رضيت بإسقاط نصيبها، مثل لو كانت حاضنا فتزوجت. إذن هذا الطلاق الرجعي وهذا الطلاق البائن بين الصغرى وبين الكبرى، فطلاق البائن مرضوت قلنا ترثه عند الحنابلة، المسألة خلاف فيها قوي في كل مذهب، كل قول له كل مذهب له قول، هذا يقول ترث في العدة وبعدها ما لم تتزوج، سواء في العدة يموت أو حتى بعد العدة، أهم شيء ما تتزوج، لم تتزوج. وهذا كلام المؤلف رحمه الله ما لم زوجته قال له رجع زوجه وبانها في مرض موته. شوف هذه إرث الزوجة دون الزوج، أبانها ابتداء أو سأته أقل من ثلاث طلقات طلق ثلاثا أو علق يبان على فعل له كدخول الدار، قال لم يرثها قطع النكاح، وترد هي في العدة وبعدها لقضاء عثمان ما لم تتزوج أو ترتد يد بالله، فيسقط ميراثها ولو أسلمت بعده، لأن فعلت باختيارها، هذا سؤالك، ما ينافي النكاح الأول. إرث الزوج دون الزوجة إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دام في العدة، التوبة بقصد حرمانها. بقي نقطتان نشير إليهما سريعا، إقرار بمشاركة الميراث، كيف صورة المسألة؟ إذا قرر الورثة بأن لنا أخا تزوج أبونا في مصر في المكان وعندنا أخ هناك وقروا بذلك وصدق المقر به، صدق الأخ، تواصلنا مع الأخ اللي في مصر قال أنت ابن لهذه الأسرة، قال نعم، قد لا يكون مسجل أو مثبت حتى لو كان صغيرا مجنون، والمقرب به مجهول نسب او لا يعرف نسبه، فنقول يثبت نسبه وتلقائيا يشاركهم في الارث. بشرط ان يمكن كون المقرب به من الميت، يعني مو بهذا عمره 8 سنوات وهذا عمره 2 سنين، ولا ينازع المقرب في نسب المقرب، لا ياتي احد فينازع في نسبه. ما الذي يثبت؟ ارث حيث لا مانع. الوارث يقوم مقامه كانه اعترف او عنده بينه تثبت، وتعرفون الشارع يتشوف الى اثبات النسب في مساله باب النسب. ويعتبر اقرار زوج، كذلك لو اقر زوج ترى اني متزوج عندي زوجه او مولا ان ورثها، وان اقر به بعض الورثه ولكن ما في شهود يثبت نسبه من القر، وياخذ الفاضل بيده ما في يده ان اسقطه. فلو اقر احد ابنيه باخ مثله قال فللمقرب ثلث ما بيد المقر. يعني عندنا مثلا 2 ابناء قالوا ترى عندنا ابونا توفي الله يغفر له ويرحمه وعندنا اخ، هذا يقول عندي اخ وهذا يقول لا ترى ما عندي اخ، يقول تعال اجل بشارك الثلث، بشارك نصيبك. يعني هذا المعنى. وان اقر باخت فلها خمسه، وان اقر ابن بابن ابن، ان اقر ابن ابن بابن مع السلامه اجل، لانه خلاص حجبه وكلها فيها الذكر. طب ميراث القاتل والولاء ذكر المؤلف رحمه الله، فالقاتل كما تذكرون عندنا محل اتفاق، وإذا كان قتل عمد يرث اتفاق، إذا قتل بحق، إذا قتل عمدا فالارث باتفاق، وإذا قتل بحق كيف؟ يعني هو نفذ حكم القصاص. هذا عند غالب العلماء من الحنابلة قالوا يرث. وين المشكلة يا شباب؟ وحتى الآن يعني ما يسمى الفقهاء يختلفون فيها حتى القضاة، وكان حسمها يبدو نظام الأحوال الشخصية صح؟ فيما لو كان مثلا أبو ابن بار بأبيه وقال يا أبي مشينا روح مكة ما نام زين، أو عدد الشباب يشغل الجوال فانشغل بالجوال وصار حادث ومات أبوه اللي هو بار، يعني هو ذهب بارا به. فأحوال سيرة هذه المشروع في فقهاء الحنابلة، هل يرث هذا الابن البار بأبيه؟ لا، والسبب بقتل أبيه هذا قتل بسببه ترتب عليه الدية وترتب عليه الكفارة فلا يرث. بينما قول آخر في المذهب وعليه العمل ونظام الأحوال الشخصية الآن، وأخذوا هذا من قرار مجمع الأحوال الإسلامية ومجلس كبار العلماء، ما هو؟ قال يرث ما لم يتهم. كيف ما يتهم؟ يعني جاك قضية يا أبو عصام أن واحد رايح ذو بصيد أنا الوالد ومعنا بندقية صيد، وأني كنت أشوف من بعيد أحسب الصيد أحسب مثلا شبح أثري قتلت أثربون، فتقول إيش؟ لا في تهم، يعني الآن في تهم، لكن مثل حادث ما حد يصدم أو ينام في الحادث عشان يموت من معه في الحادث، هذا ليس من العقل. يعني إن سبب الوالد في قتل مورثي بحادث سيارة خطأ فيأخذ أحكام الخلاف وقتل خطأ، فالجمهور عدم يرث، المالكية يرث. وكما قلت يعني فقهاء المعاصرين أخذوا برواية المذهب أنه يرث ما لم يرث قتل خطأ، قتل خطأ وتسبب ما لم يتهم بتعجل موته أو تكون هناك تهمة قوية، مثل ما قلنا أحيانا في إطلاق مسدس في مدارك في بعض الأماكن في الصيد، فلا يؤخذ بقوله انني غلطان او الناس او لست متعمدا، وهذا يسمى قتل بخطا. طيب بس اذكر عشان نعطي الاخوه، فمن فرض شف بقتل مورثه او شارك فيه مباشره سبب كحفر بئر تعدي او نصب سكين بلا حق فلا يرثه الا لزمه قود او دية كفاره. اذا مبناها ما دام في قود او دية او كفاره فلا يرث. وقالوا يعمل الحديث ليس للقاتل شيء. قالوا والمكلف وغيره سواء، يعني حتى لو كان صغير في السن، يعني مثلا عمره 7 سنين ساب السيارة صدم أبوه، هذا لا يرث الصغير على كلامهم، لأنه قالوا عمد الصغير خطأ حتى لو أخذ مسدس متعمد أو جاب السكين مثلا أو مجنون. أما إن قتل بحق قودا تفي قصاص أو حد أو كفرا للردة، أو ببغي أو صيانة من باب دفع الصائل، أو حرابة أو شهادة وارثه بموجب القتل، أو قتل العادل الباغي لقتال الباغي العادل ورثه، لأن هذا فعل مأذون له. القاعدة عندنا الجواز الشرعي ينفي الضمان، ما ترتب المأذون غير مضمون. الرقيق غير موجود الآن لكن ختم به المؤلف، إن كان الرقيق كامل عبودية هذا واضح عندنا، لا يرث، لأن أحد موال العرث الرق، ولا لا يرث ولا يورث. مبعض يرث من بعضه حر، طيب بقدر ما فيه من حرية. قالوا فابن نصف حر وأم وعم حران، للابن نصف ماله لو كان حرا وربع سدس، ربع وسدس، والأم الربع والباقي للعم. كيف لاحظ؟ مع أنه في ابن العم ورث، ليش العم ورث؟ لأن الابن هنا ليس حرية خالصة، ليس بالولاء، ولا هو النصف طبعا. وقالوا عصوبة سرها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، وقالوا إما المعتق أو عصبته، مثال لو أنت شيخ خالد كان عندك عبد واعتقت لوجه الله ثم مات هذا وترك زوجه، بس أنت ترثه بالولاء، فالزوج ترث مثلا الربع وأنت ترث الباقي. طيب لو قدر أنت مثل موجود جاء عيالك كذا أبناؤك يرثون، هذا بالولاء، إنما ولاء لمن اعتق، فعصبة المعتق بالنفس وكذلك المعتق. فقال ومن اعتق عبدا او اعتق بعضه واعتق عليه برحم او اعتقه بزكاه او كفاره كله له عليه الولاء، وله الولاء على اولاده، حتى اولاده اولادهم انت وليهم وان سفلوا حتى من زوجاته، ويرد الولاء مولاه ويختلف دينهم حتى اختلف الدين كما قلنا، هذا مستثنى. طب النساء احنا قلنا الولاء هي عصوبه، طيب هل النساء يرثن بالولاء؟ نقول نعم في حالة واحدة، وهي إذا نفس المرأة اعتقت، مثل تكون عائشة لما موضوع بريرة، وإذا اعتقت المرأة باشرة عتق، طيب هنا نعم تكون بالولاء، وهذا مما يستثنى أنه كانوا لغز، يعني من هي المرأة التي تكون عصبة بالنفس؟ هي نعم بالولاء، وخاصة الولاء لا يباع ولا يهب ولا يقف ولا يصاب به ولا يورث. لو مات سيد ابنين ثم مات احدهما على ابن ثم مات عتيقه قال فاته لابن سيده وحده. ماذا ابرز المسائل؟ كثرنا عليكم وطولنا عليكم المسائل، لكن القصة كان انه هي فرائض. يبقى عندنا الباب الاخير ان شاء الله في باب احكام ما يتعلق بالعبيد، يعني احكام العتق والكتابة ونحو ذلك. درس خفيف إن شاء الله نجعله بس القادم، وإن تيسر كنت مخيم باب التجديد. الله يبارك فيكم جميعا، شكرا لك يا عبد الله أحمد، صلى الله عليه وسلم.